بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب الأخ يسأل فيقول الفرق بين القبض وبين النوم في مسألة قوله سبحانه وتعالى إني متوفيك، ما الفرق بينهما، بين القبض والنوم، ما الفرق؟ من يقول؟ يعني ذكرت ثلاثة أقوال في التوفي، قيل الموت وقيل النوم، وقلنا كذلك بأن القول الراجح هو أن التوفي بمعنى القبض، وهو قول شيخ الإسلام وغيره. فما هو الفرق بين النوم وبين القبض؟ ها؟ ما لكم؟ القبض لا يلزم منه الموت، لا يلزم منه الموت، وكما قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه بالإسناد الصحيح عنه قال والله إنه الآن لحي، أي عيسى عليه السلام. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخر، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية، أي المعية المذكورة في الآية هي من النوع الأول، من النوع الأول، وهو قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. فالمقصود بمعكم هذه المعية هي المعية العامة، المعية على قسمين، لكن هذه الآية دلت على النوع الأول. ما هي ما هو أو ما هي النوع الأول من المعية؟ النوع الأول المعية العامة التي تشمل كل مخلوق، تشمل كل مخلوق. ما معناها؟ تفسر بالعلم والإحاطة والهيمنة، وكذلك بالسمع والبصر وبالإلى غير ذلك من معاني الربوبية. فالله سبحانه وتعالى معنا مع سائر الخلق بعلمه بإحاطته، كذلك بسمعه ببصره إلى غير ذلك، فهو يرانا وكذلك يسمع أقوالنا ويعلم أحوالنا، وهو كذلك مهيمن ومحيط سبحانه بنا. هذه المعية العامة التي ما من مخلوق إلا ويندرج تحت هذه المعية العامة. قال ففي هذه الآية، أي آية الحديد، قال ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أن يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فذكر العلم والبصر والله بما تعملون، نعم ذكر البصر والله بما تعملون بصير، والبصر من لوازم المعية، من لوازم المعية، فإذا كان الله معنا فهو يبصرنا ويسمع كذلك أقوالنا إلى غير ذلك. قال قوله ما يكون من نجوى إلى آخر، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها. شهيد بمعنى إيش؟ بمعنى حاضر، بمعنى حاضر ومطلع. قال وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف، ما يكون من نجوى ثلاثة، قال من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين. قال وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. إذن ما هي العلاقة بين المعيتين، المعية العامة والمعية الخاصة؟ المعية الخاصة إذا وجدت فإن المعية العامة توجد معها، المعية الخاصة إذا وجدت فإن وجودها يستلزم المعية العامة، وأما المعية العامة إذا وجدت لا يلزم من وجودها وجود المعية الخاصة. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى مع رسله، الله سبحانه وتعالى مع رسله، هذه تعتبر معية إيش؟ خاصة، لأننا قيدنا هاهنا المعية بالرسل، والرسل خلق من خلق الله عز وجل، فهاهنا عند أن يقول القائل الله تعالى مع رسله أو يقول الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، هنا قيد المعية، أو الله سبحانه وتعالى مع المحسنين، أو الله سبحانه وتعالى مع أوليائه المؤمنين، هذا تقييد، هذا تقييد لا يشمل كل الخلق، وإنما يشمل إما صنفا من الخلق أو يشمل وصفا للخلق. فقول القائل الله مع رسله هذا يكون مع صنف من الخلق، وإذا قيل الله سبحانه وتعالى مع الصابرين هذا يشمل وصفا من صفات الخلق وهو الصبر، فالله سبحانه وتعالى ذكر معيته الخاصة إما بالأشخاص أو بالأوصاف، فالله سبحانه وتعالى مع المحسنين هذا وصف، مع الصابرين هذا وصف، مع المؤمنين هذا شخص، وهكذا مع الرسل مع الأنبياء هذا شخص إلى غير ذلك. إذا نرجع إلى العلاقة، العلاقة بين المعية العامة والخاصة أنه كلما وجدت المعية الخاصة توجد معها المعية إيش؟ العامة. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى مع رسله هذه معية خاصة، ما هي المعية الخاصة؟ المعية الخاصة هي التوفيق، هي الإلهام، كذلك المنعة من الأعداء إلى غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى مع رسله هذه معية خاصة، ويلزم من وجود المعية الخاصة المعية إيش؟ العامة، المعية العامة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مع رسوله بالتوفيق والإلهام والمنعة وكذلك الحماية إلى غير ذلك، فهو كذلك معه بسمعه وبصره وكذلك بإحاطته إلى غير ذلك من أنواع المعية العامة. لكن لا يلزم من وجود المعية العامة وجود المعية الخاصة. فإذا قلت الله سبحانه وتعالى مع خلقه، هل يلزم أن يكون هؤلاء الخلق على توفيق وإلهام وإحاطة وكذلك حماية وصيانة من الله سبحانه وتعالى؟ الجواب إيش؟ الجواب لا يلزم، الجواب لا يلزم. فكل نص ذكرت فيه المعية الخاصة التي بمعنى التوفيق والإلهام فتندرج تحتها المعية إيش؟ العامة، لأنه ما من مخلوق إلا وتشمله المعية العامة. لكن كون الله سبحانه وتعالى مع سائر الخلق، مع المؤمنين، مع الكفار إلى غير ذلك، هذه معية عامة بمعنى السمع والبصر، يبصرهم ويسمع كذلك أقوالهم إلى غير ذلك. قال: وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، هذه كلها من معاني المعية الخاصة، النصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام إلى غير ذلك. قال: فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، هذه معية إيش؟ معية خاصة. لا تحزن إن الله معنا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك لأبي بكر، يقول ذلك لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه المعية معية خاصة، لأنها تشمل شخصين، ها هنا في هذا الموطن في هذه الآية تشمل شخصين فقط. إذن هذه المعية معية خاصة بمعنى التأييد والنصر وبمعنى التوفيق والإلهام والمنع والحماية إلى غير ذلك من معاني المعية الخاصة. فإذا كانت هذه المعية الخاصة موجودة فيلزم من وجودها وجود المعية العامة، بأن الله يسمعهم ويبصر إليهم وكذلك يحيط بهم إلى غير ذلك. قال: حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار: فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا: لا تحزن إن الله معنا. والحديث في الصحيحين. قال: فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى، فقد تقدم الكلام عليه وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل الذي فيه سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام إلى غير ذلك في الصحيح. قال: وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعته، صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصيته، وصبرا على قضائه، صبرا على طاعة الله، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى صبر حتى تؤدى، فالصلاة تحتاج إلى صبر. فإذا صبر الإنسان فإن بإذن الله تعالى يوفقه الله لأداء الصلاة. وقوله وصبرا عن معصيته كذلك، المعصية تحتاج إلى صبر حتى تترك وحتى ينزجر الإنسان عنها ويبتعد. وقوله وصبرا على قضائه أي بما يصيبه بما قد كتب الله سبحانه وتعالى عليه من البلاء. إذن نلاحظ بأن الشيخ المصنف ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قد ذكر العلو، ثم بعد ذلك ذكر لنا أدلة المعية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في غير ما موضع في هذا الكتاب في يعني بيان الجمع بين المعية وبين العلو، وأنه لا تناقض بين الصفتين كما سيأتي إن شاء الله في غير ما موضع من هذا الكتاب. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، ووصلت الأقوال إلى تسعة أقوال للناس في مسألة صفة الكلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بأوسع من ذلك بإذن الله في الطحاوية، فقد ذكر الأقوال التسعة، وسيأتي كذلك بيان الرد على هذه الأقوال إلا قول أهل السنة والجماعة التي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة. قال: فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه. من جعل كلامه مخلوقا، أي جعل كلام الله، أي الصفة التي وصف الله تعالى بها نفسه بأنه يتكلم، جعل هذه الصفة مخلوقة كسائر المخلوقات كالجبال والشمس إلى غير ذلك. قال منفصلا منه، لأنه لما قال بأن الكلام مخلوق يلزم من ذلك أن يكون المخلوق منفصلا عن ذات الله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما تقوم به صفاته، فهذا القائل يقول بأن هذا الكلام مخلوق، بأن هذا الكلام مخلوق، إذن يلزمه بأن المخلوق لا يقوم بالله، فلهذا قال منفصلا عنه. قال: وقال إن معنى متكلم خالق للكلام، وهذا لا يعرف لا في لغة العرب ولا في لغة كذلك العجم، فإن ذلك لا يعرف أبدا كما قال شيخ الإسلام وغيره. قال: وهم المعتزلة، هذا هو قول المعتزلة وقول الجهمية الذين يقولون بأن الكلام مخلوق كسائر المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم ولا يوصف بالكلام، وهذا شأنهم في هذا الكلام كشأنهم في سائر الصفات، فإن المعتزلة والجهمية ينكرون يعني الجهمية ينكرون سائر الصفات، فمن ضمن ذلك صفة الكلام، وأما المعتزلة فإنهم لا يثبتون هذا الوصف لله سبحانه وتعالى، أعني صفة الكلام. قال: ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا. ما معنى ذلك؟ لا يتعلق بمشيئته وقدرته، لازما لذاته. ما معنى لازما لذاته؟ أي لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته، لأن الوصف والفعل إذا تعلق بمشيئة الله وقدرته فإن الله سبحانه وتعالى يفعله في وقت دون وقت، لكن هؤلاء قالوا بأن صفة الكلام لازمة لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، كصفة الحياة وصفة كذلك العلم وكذلك صفة السمع والبصر، هذه الصفات وغيرها لازمة لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. قال: ونفى عنه الحرف والصوت. ونفى عنه الحرف والصوت، يعني قال بأن الله يتكلم بكلام نفسي، يتكلم بكلام نفسي، ومعروف أن المخلوق عنده الكلام الذي هو الكلام المسموع الذي هو عبارة عن حرف وصوت، وعنده كذلك الكلام النفسي والكلام النفسي هو الذي يحدث به نفسه ولا يسمعه غيره، فهذا يقال له الكلام النفسي. فهؤلاء قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بالكلام النفسي. الكلام النفسي، ما هو الكلام النفسي؟ الكلام النفسي الذي لا يسمع ولا يتركب، أو لا يكون من حرف ومن صوت، ولا يكون من حرف ولا كذلك من صوت. قال: وقال إنه معنى واحد في الأزل. وقال إنه معنى واحد، معنى واحد أي أن سائر كلام الرب سبحانه وتعالى عبارة عن معنى واحد، لا فرق بين التوراة ولا بين الإنجيل ولا بين القرآن، ولا بين القرآن، لكن هذا تكلم به بالعربية وهذا بالعبرانية وهذا بالسريانية، وهكذا لا فرق بين سورة الإخلاص وبين كذلك سورة الكافرون إلى غير ذلك. قالوا كله بمعنى واحد. ثم قالوا في الأزل، إنه معنى واحد في الأزل، أي أن الله الآن لا يتكلم، وإنما قد تكلم في الأزل أي في القدم. قال: وهما الكلابية والأشعرية. قال: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة. أنه حروف وأصوات، هذا القول موافق لقول أهل السنة والجماعة، حروف وأصوات، لكن قال بعد ذلك قديمة. ومعروف بأن الكلام لا يوصف مطلقا بالقدم، كما سبقت المسألة معنا في لمعة الاعتقاد، وأن ما استدرك على صاحب اللمعة بأنه أطلق القول في هذه المسألة، فيقال المسألة تحتاج إلى تفصيل. لا يقال بأن كلام الله حادث، ولا يقال بأن كلام الله قديم، وإنما المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن الكلام إما أن يكون نوعا أو يكون أفرادا وأحدا. فإذا قلنا الإشارة إلى نوع الكلام فنقول نعم بأن كلام الله قديم. ما معنى نوع الكلام؟ أي صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام منذ القدم. ومن حيث الأحاد والأفراد نقول حادث، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم مع موسى في وقت دون وقت، وتكلم مع آدم في وقت دون وقت، وهكذا كلامه سبحانه وتعالى مع من كلمهم من رسله وأنبيائه، وهكذا كلامه سبحانه وتعالى يوم القيامة مع سائر الخلق إلى غير ذلك. هذا كله يقال له حادث ليس بقديم، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. لا يطلق فيقال قديمة، ولا يطلق فيقال حادثة. فمن قال بأن كلام الله أو بأن صفة الكلام قديمة هذا يخطأ، ومن قال بأن صفة الكلام حادثة مطلقا فهذا كذلك يخطأ، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن الكلام إما أن يراد به نوعه أو يراد به أحاده وأفراده. قال: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، كما سبق معنا لازمة للذات أي كصفة الحياة وسائر الصفات، لأنه لا يقول بأن كلام الله متعلق بالمشيئة والقدرة، بأنه يتكلم في وقت دون وقت على ما يشاء ربنا عز وجل. وقال: إنها مقترنة في الأزل. إنها مقترنة في الأزل، في الأزل أي في القدم. ما معنى مقترنة؟ قال فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء. فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، يعني يقول بأن الرب سبحانه وتعالى إذا تكلم فإنه لا يتكلم بحرف بعد حرف، لا يتكلم بحرف بعد حرف، وإنما إذا تكلم فإنه يتكلم بالحرفين معا، بالحرفين معا، ليس هناك تعاقب حرف فحرف، وإنما هناك يعني النطق بالحرفين أو بالكلمتين يكون مجموعا مع بعض، يكون مجموعا مع بعض. وهذا الكلام تصوره يكفي في استحالته، وأن هذا الكلام باطل، فهذا لا يتصور الكلام أبدا بأن النطق يكون يعني مع بعض جملة واحدة، ولا يكون هناك حرف في الأول ثم بعد ذلك ينطق بالحرف الثاني إلى غير ذلك. قال: وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة وهم السالمية، فرقة السالمية. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته، ومنهم من جعله حادثا. المسألة تحتاج إلى التفصيل السابق، فقد يكون حادثا باعتبار الأفراد والأحاد، وقد يكون قديما باعتبار الوصف. قال: قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته. هذا صواب، متعلقا بمشيئته وقدرته، هذا موافق لقول أهل السنة والجماعة. قال: ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وهذا هو الباطل، أن له ابتداء في ذاته، يعني جعله كالطفل. معروف بأن الطفل يتكلم في وقت دون وقت، وإنما يبدأ بتلقين الأحرف إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يتكلم. هكذا وصفوا ربهم، بأن الرب سبحانه وتعالى كان لكلامه ابتداء، وهذا الكلام باطل. قال: وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، أي لم يكن متكلما في القدم، لأن لكلامه ابتداء. قال: وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن يعني يتعلق كلامه بالمشيئة والقدرة، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته. هذا رد على المعتزلة والجهمية، وأن الكلام صفة له، أي ليس بمخلوق، قائمة بذاته ليس منفصلا عنه. قال: يتكلم بها بمشيئته وقدرته، إذن ليس بلازم كما قالت الأشاعرة والكلابية وغيرهم، بل ربنا عز وجل يتكلم بمشيئته وقدرته، ليس لازما كلزوم الحياة. قال: فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته، ولا لازما لذاته لزوم الحياة. معروف بأن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل كصفة الحياة، فإنه لا يأتي وقت من الأوقات ربنا عز وجل لا يوصف بالحياة، فلا يقال بأن الحياة تابعة للمشيئة والقدرة، لا يقال ذلك. وهكذا صفة العلم صفة ذاتية، لا يقال بأنها متعلقة بمشيئة الله وقدرته، بأنه يعلم في وقت دون وقت، هذه الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى في وقت دون وقت، كالنزول والاستواء والضحك والعجب، وكذلك الكلام، فإن الكلام من الصفات الفعلية. ما معنى الصفات الفعلية؟ التي هي تابعة متعلقة بالمشيئة والقدرة، متى يشاء ربنا عز وجل يضحك ضحك، ومتى شاء ينزل نزل، ومتى شاء يتكلم تكلم إلى غير ذلك. فهذه الصفة، صفة الكلام، من الصفات الفعلية، بمعنى أنها متعلقة بمشيئة الله وقدرته، بمعنى آخر أن الله يفعلها في وقت دون وقت على حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر.